إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. وقد قال صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيب ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا تصديق قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قال طائفة من السلف كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه. وقال سبحانه ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر. طيب كل هذا يدل على أنه لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله، فنسأل الله أن يحيينا عليها وأن يتوفانا عليها وأن يرزقنا العمل بها وتحقيقا عليها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.